ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. And mention the day when the heaven will split open with emerging clouds, and the angels will be sent down in successive descent.